نعم. ها؟ إيه نعم. لا بأس به. لا بأس به إذا كان غير متكلف. يعني بالاختيار. يعني نعم. يعني بالاختيار بس.